أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 32 من أصول الفقه الدعوي، وأنا أسائلكم الليلة: هل اطلعتم على الخريطة؟ خريطة الإسلام، هل وجدت خريطة وبدأت تتصور الموضوع على الخريطة؟ أين الصلاة وأين الزكاة والصيام والحج والشهادتين والدعوة وإقامة الأمة وإقامة الدولة وخدمة المسلمين وصلة الرحم وبر الوالدين وإكرام الزوجة وتربية الأولاد وصحبة الإخوان بالخلق الحسن، الأخلاق، التزكية؟ تأملت مفردات هذه الخريطة؟ أم أن الموضوع ما زال بعد لغزا عندك؟ أركان الفهم. الركن الأول، كان الركن الأول من أركان الفهم اشتمال هذه الخارطة على جميع الأجزاء من المدن والقرى والتضاريس والطرق والجبال والأنهار، وتكون هذه الخارطة معبرة عما ترمز إليه بمقدار اشتمالها على مكونات ما ترمز إليه. الركن الثاني، لفهم خارطة الفهم لابد من تصور الخارطة الجغرافية المشتملة على جميع الأجزاء وقد أخذت أجزاؤها الأحجام الطبيعية، لا تختل هذه الأحجام لا تصغيرا ولا تكبيرا. عندما تختل الأحجام تكون الخارطة خادعة. وكذلك فإن خارطة الفهم تكون خادعة لأصحابها عندما يكبرون ويصغرون على هواهم أجزاء من فهمهم. إن من يضع على عينيه عدسة مكبرة أو ينظر من خلال المجهر لابد أن يضع في اعتباره أن ما يراه من الأحجام والمسافات ليس حقيقيا. ما فيش مانع انك تلبس نظارة، بس خلي بالك ان اللي انت شايفه ده مش ايه، مش ده الحجم الحقيقي، ده متكبر. لما تنصر من مجهر لازم تبقى عارف ان اللي انت بتشوفه قريب ده هو مش قريب كده. قلت مثال زمان ان واحد من الناس الطيبين ما بيعرفش يقرأ ويكتب، راح البريد لقى عنده جواب من أخوه، قالوا جواب من أخوه اللي مشغال بره أو مسافر بره. فخد الجواب ومش عارف يقرأ ما بيعرفش يقرأ، فهو ماشي لقى راجل أفندي كده ماشي في الشارع، قال لك كويس الراجل ده ممكن تقرأ لي الجواب ده، اداله الجواب قال ممكن تقرأ لي الجواب ده، قال له اه دي واحدة. أخوك بيقول لك كذا وكذا وكذا، والراجل طبعا بينظر وإيه، قال له معقولة النظارة هي اللي قرت كل ده؟ ما هو في الأول خد الجواب بصله كده وقال طب دي واحدة، وفتح ولبس النظارة، فأول ما لبس النظارة قعد يقرا، جري على الراجل بتاع النظارات اعمل لي نظارة. حاضر. والراجل عمل له إيه؟ نظارة. خد صاحبنا النظارة حطها على عينيه وجي يقرا، ما بيعرفش يقرا، إيه ده؟ لا النظارة دي وحشة ما بتقراش. ما بتقراش ايه؟ قال له انا لبستها ومش عارف اقرا، الراجل التاني لبسها ايه اقرا. هو ما فهمش ان الموضوع مش موضوع النظارة، الموضوع موضوع الدماغ اللي ورا النظارة. وصلت؟ كتير مننا بيفهمها غلط كده، يفهم ان الموضوع في المشيخة لبس عمة ولا كلمتين على منبر. الموضوع مش كده. يا رب استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا. الموضوع في الدماغ، في الفهم للدين. نرجع لموضوعنا تاني، دي كانت حتة عارضة كده بس فكرتني بان الوقت المرايات اللي محطوطة في العربيات الحاجات الجديدة كاتبين عليها الاحجام والمسافات التي تبدو في المرآة غير حقيقية. فعلا يبدو انهم لقوا حوادث كتير بتحصل، ان الواحد يبص في المراية دي المسافة بعيدة، يرجع دب خبط ايه شايف في المراية انها لسه بعيدة. هي المسافات والأحجام اللي موجودة في المراية إيه؟ غير حقيقية. لازم تتلفت وتبص وراك تشوف بعينك عشان تقدر تميز انت فين وترجع ازاي بعينك مش ايه المراية. عشان كده معلش خليها إضافة دي في موضوع الفهم، ان مش دايما تعتمد على فهم غيرك اللي بينقل اليك، حاول تفهم بنفسك. سبحان الله العظيم، عندي كلمة لسه كاتبها قريب، عصام بن يوسف احد فقهاء الاحناف قالوا له لماذا تكثر من خلاف ابي حنيفة وانت على مذهبه، انت مذهبك حنفي بتخالف الامام كتير ليه؟ قال لان الامام يحكم في اشياء بفهمه، ولما كانت عقولنا أقصر من أن تصل إلى فهم أبي حنيفة فليس عندنا فهمه ولا نستطيع أن نحكم ما لم نفهم. الإمام أبو حنيفة قد يكون حكم في مسائل دي دماغه هو فهمها كده، إحنا مش قادرين نفهم زيه، ما أقدرش أحكم زيه طالما ما فهمتش زيه. وصلت ولا لا؟ هي دي القضية، إنك محتاج تفهم. لما حد يقول لك حاجة افهم، هي دي مأساتنا، ان احنا لما نحب واحد نقلده في كل حاجة بدون فهم بدون وعي، وما نكره واحد ما نقبلش منه حاجة بدون فهم وبدون وعي. نرجع للشيخ، ان من يضع على عينيه عدسة مكبرة او ينظر من خلال المجهر لابد أن يضع في اعتباره أن ما يراه من الأحجام والمسافات ليس حقيقيا، فإن تصور أن هذه الأشياء حقيقة فسيتصرف تصرفا خاطئا، لأنه سيظن أن الجسم الذي رآه عن طريق المنظار على مسافة أمتار منه وهو في الواقع بعيد، سيتصور أن الذرة الصغيرة التي رآها بالميكروسكوب جسم كبير يحتاج إلى قوة كبيرة، وهي في الحقيقة لا تقع تحت اللمس أو حتى تحت الحركة. أصيب بعض المسلمين بهذا النوع من التضخم في فهمهم لأمور الإسلام وقضاياه، فالكلام في موضوع الخلافة والعمل من أجلها ضروري للفهم الصحيح، ولكن أن يستغرق الكلام عن الخلافة مساحة الإسلام إلى درجة تصغر معها الأجزاء الأخرى حتى تكاد تخرج عن الاهتمام هو أمر يقضي على الخلافة نفسها. النظر إلى تربية الروح وتزكيتها نظرة استغراقية تخضع جميع أنواع النشاط لسيطرتها وهيمنتها بحيث تصغر أمور الإسلام الأخرى هو أمر يقضي على الروح نفسها، لأنه لا يقول عاقل بأن التضخم حالة صحية، بل هو حالة مرضية، وكذلك تضخم الفهم. لقد أصيب بعض الحاملين للإسلام بمثل هذا التضخم إلى درجة أنهم ثبتوا اهتمامهم في زاوية من الزوايا ولم يخطر على بالهم سوى هذه الزاوية، فأصبحت حالتهم حال المريض الذي أصيب بهذيان فلا تسمع منه سوى كلمة واحدة يرددها، وكلما حاولت أن تعيده إلى التوازن ضجر بمحاولتك ليعود إلى هذيانه. إن تصور الأحجام المناسبة لعناصر الفهم شرط أساس للعمل، فإذا اختلت الأحجام فإنه لابد أن يعود خللها على الخطة والفهم وبالتالي على النتائج والثمرات. أيها الإخوة، إن الانحرافات الكبيرة في تاريخ البشرية كانت ترجع في كثير من الأحيان إلى الخلل في مساحات الفهم وأحجامه. المساحات والأحجام تضخيم مسألة على حساب أخرى. يقول: فاليهود لم يعرفوا من دينهم إلا أنهم شعب الله المختار، جعلهم فهمهم هذا يتجاوزون حدودهم إلى درجة يتصورون معها تفوق عرقهم على كل عرق، طالبوا بإخضاع كل شيء لطموحات هذا العرق ورغباته حتى الله تعالى، صورت لهم أنفسهم تفوقهم على الله. وكذلك النصارى الذين رسوا لحال عيسى عليه السلام فلم يجدوا تعبيرا يناسب هذا الرثاء إلا نعته بنعوت الإلهية والتعظيم ليصبح إلها على حد زعمهم. لقد اختلطت العظمة بالألوهية ولم يعد من السهل تمييزها فانحرفوا وضلوا. كذلك أمر مشرك العرب، كانوا يعظمون بعض رجالهم ثم انتقل التعظيم إلى الآثار ثم نسوا أولئك الرجال لتحل الأصنام وهكذا. فإننا لو سرنا مع شعوب الأرض لوجدنا أن هذه الشعوب قد أصيبت في فهمها أكثر مما أصيبت في إخلاصها للمعتقدات. ليس أمر كثير من المسلمين بعيدا عن هذا، مع أن المسلم يبقى في دائرة الإسلام في كثير من الأحيان مع تضخم فهمه. مسلم هو مسلم، ما يكفرش بتضخيم الفهم ده، مسلم، لكنه لن يصل إلى النتائج التي يطمح للوصول إليها. إن الفرق الإسلامية هي تعبير عن تضخم الفهم وخلله. فالقدرية الذين أنكروا القدر قوم متصفون بالصلاح والتقى، ولكنهم وقعوا في أزمة فهم جعلتهم ينفون القدر ويتصورون أن علم الله ليس أزليا بل هو علم حادث يكون بعد حدوث الأشياء. لقد أرادوا تنزيه الله عن الظلم وتضخم هذا الجانب في نفوسهم، بالغوا فيه حتى أوقعهم بوصف الله تعالى بالجهل، فخرجوا عن قاعدة التنزيه وهم يريدون التنزيه. وكذلك وصل الأمر ببعض دعاة التنزيه إلى درجة نفوا معها الصفات، فهم بحجة توحيد الله تعالى مخلصين فيما ذهبوا إليه في التعطيل عطلوا كل صفات الله ورفضوها ونفوها وأولوها. والمشبهة والمعطلة سواء في النتيجة، لا ينبغي أن توصف فئة منهم بالعبقرية والتميز كما حاول المستشرقون وتلامذتهم أن يصفوا المعتزلة أنهم أصحاب الفكر الحر والعقل النير، وهم في الحقيقة أناس جنحوا في فهمهم بتضخيم جانب على جانب، فكانوا خطأ صرفا. أهل السنة لما فهموا التنزيه على حقيقته والتشبيه على حقيقته والتأويل على حقيقته أثبتوا الصفات واستراحوا بقلوبهم وعقولهم. الله قال يد الله فوق أيديهم، أثبت أن لله يد، هذا هو الإثبات. التنزيه ليست كأيدينا، يدا تليق بجلاله وكماله. نفي التشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم متكامل، فهم كل حاجة. فإذا جئت يوم القيامة وقال لي ربي عبدي لما أثبتت لي يدا، أقول لأنك قلت يا رب وأنا بريء وانتهت القضية. أما إذا جاء الآخر وقال الله عز وجل له عبدي لما نفيت يدي وقلت القدرة أو القوة أو غير ذلك، هل يستطيع أن يقول أنا أنزهك يا رب ما يصحش أنك يكون لك يد؟ يقول الله له أأنت أعلم بي مني؟ هي دي قضية الفهم يا جماعة. الشيعة الأمر بالنسبة للشيعة الذين أحبوا عليا وآله ورثوا لما أصابهم فأخرجهم هذا الرثاء عن جادة الفهم، تضخم جانب الحب والموالاة وسيطر على فهمهم ووجه حركتهم. وكان ينبغي أن يعلموا أنه لا يلزم من حب إنسان أن نخرجه عن الأطوار البشرية ونرتب جميع الأوراق التاريخية السابقة واللاحقة تبعا لهذا الجانب. الخوارج قصادهم ضدهم الناحية الثانية. الخوارج فئة تميزت بجهادها وثباتها وصلابتها وإقبالها على العبادة وقراءة القرآن، كما وصفوا أنضاء عبادة وأطلاح سهر، أجسادهم هزيلة من طول العبادة أعياهم السهر. ولكنهم أصيبوا بتضخم في الفهم عندما عجزوا عن تصور الجمع بين كون المسلم عاصيا وكونه مؤمنا في وقت واحد، فحملهم طلب وضوح الموقف وتحديده من المعصية على تكفير المسلمين، فوقعوا في معصية أكبر. لقد غاب عنهم أن القرآن والسنة لهما أصول تفهم من خلالها نصوص الكتاب والسنة، وأن التعارض تعارض ظاهري يزول بالعلم والرؤية الواسعة. أيها الإخوة، عند فقدان الأصول والعلم يصبح التعارض شبحا ثقيلا على العقل، فيحمل المسلم على اختيار نص وطرح نص آخر، هو في الوقت نفسه يريد تحكيم شريعة الله من خلال شعار إن الحكم إلا لله، فيكون قد رفض شريعة الله برفضه نصا من النصوص أو حكما من الأحكام. نعم أيها الإخوة، ضرب الشيخ بعد كده مثال في مسألة التعارض، التعارض الظاهري. الركن الثالث، كان الركن الأولاني أن تشتمل خارطة الفهم على جميع العناصر. الركن الثاني أن تكون هذه العناصر في أحجامها الطبيعية لا تضخم. الركن الثالث أن تأخذ عناصر الفهم أماكنها الطبيعية فلا تتبدل مواقعها، بل يظهر كل عنصر في مكانه الطبيعي ضمن سلسلة الأولويات. الأولانية أن تشتمل الخارطة على جميع العناصر. اثنين، أن تأخذ هذه العناصر حجمها الطبيعي. ثلاثة، أن تأخذ هذه العناصر مكانها الصحيح فلا تتبدل مواقعها، بل يظهر كل عنصر في مكانه الطبيعي ضمن سلسلة الأولويات، وذلك لأن طريقة ترتيب الأولويات تسهم في تغيير المنهج وطريقة التفكير، فيكون الاختلاف بين جماعتين ليس في وجود عناصر الفهم، كل العناصر موجودة على الاثنين، ولكن في ترتيب هذه العناصر، كما أن البدء في المرحلة قبل أوانها يقضي على المرحلة نفسها. لقد رأينا صنع أعداء الإسلام وهم يحاولون في كثير من الأحيان أن يجروا العمل الإسلامي إلى مرحلة لم يعد العدة لها ولم يستوعب شروطها ومقوماتها، كان هذا يؤدي باستمرار إلى إجهاض العمل الإسلامي باستخدام هذه الأمصال القاتلة. ممارسة القتال الذي هو ذروة سنام الإسلام ومكون من مكونات الإسلام يهدي إلى مقارعة الفتنة والقضاء عليها، تمهيد الطريق لانتشار الدعوة ووصولها إلى كل مكان وإزاحة العقبات من طريقها. لابد أن تحتوي خارطة الفهم على هذا العنصر، ومن يطالب بإلغاء الجهاد من الفهم فإنه يكون مخطئا بلا شك. ومع أن للجهاد هذه الأهمية وهو فريضة من فرائض الدين، إلا أن له شروطا ومقدمات لابد من اكتمالها حتى نصل إلى مكانه الصحيح وفق ترتيبه في سلم الأولويات. قدوتنا بهذا النبي محمد الذي لم يأذن لأصحابه بالقتال، قال ربنا جل جلاله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، علما بأن الأسباب الداعية للقتال كانت موجودة ولكن الشروط لم تكن متوفرة. نحن في هذه الأيام نواجه أزمة فكرية عند بعض العاملين للإسلام الذين يظنون أن توافر الأسباب وغزارتها يغني عن توافر الشروط، فهم يريدون القتال على أي حال، وهذه معادلة ذات شق واحد تؤدي إلى نتيجة عكسية. وقد آن الأوان الذي تعتمد فيه أقوال صاحبة المنهج والفهم، آن الأوان للمتعجلين أن يدركوا ضرورة هذا الرشد، معنى بعد النظر، اتباع قاعدة الأولويات، حتى لا يقع العمل الإسلامي في المصيدة التي ينصبها له أعداؤه. نعم أيها الإخوة، إن الجهاد له شروط ولنا محاضرة كاملة في هذه المسألة، إنه جهاد وليست لعبة، لابد أن نتكلم إن الشروط راية وأمير ودار منعة وعدد مظنة غلبة وتمايز الصفوف. شروط دي ليست متوفرة على الإطلاق ولا واحد منها، راية وأمير ودار منعة وعدد مظنة غلبة وتمايز الصفوف. الشروط دي لما تبقى مش موجودة يبقى اللي بيتعمل ده تهريج، أذى للإسلام، أذى للمسلمين، جر المسلمين إلى مقتلة، إلى ضياع، إساءة فهم الناس للإسلام، تشويه صورة الإسلام، صد الناس عن سبيل الله. كل دي نتائج لهذا الاستعجال اللي بيعمله بعض المتهورين والمستعجلين، وهو ليس بجهاد قطعا. أنا أقول إن اللي بيحصل ده من مسألة تفجيرات أو اغتيالات أو قتل ليس من الإسلام، لا لا لا لا، لا يمكن يكون إسلام، لا يمكن، كيف يكون هذا الإسلام إلا إذا كان يعذر هؤلاء إنهم مش فاهمين، ما يعرفوش للأسف الشديد. أيها الإخوة، آن الأوان للمتعجلين أن ينتظروا كلمة أصحاب المنهج والفهم، آن الأوان للمتعجلين أن يدركوا ضرورة الرشد ومعنى بعد النظر واتباع قاعدة الأولويات والنظر في مسألة المصالح والمفاسد. آن للمتعجلين أن ندعوهم إلى الفهم. افهم، هي مش لعبة، هي مش هوجة، هي مش كل واحد تخطر على باله حاجة يعملها، ده دين وعبادة وجنة ونار. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهما سليما لدينه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.